الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق ما يتعلق بأحكام القضاء، وأن الإنسان إذا أفطر من رمضان لعذر، كأن يكون مريضا أو مسافرا أو المرأة حائض أو نفسا، فإنه يقضي بعد رمضان، والأولى أن يباشر بعد رمضان مباشرة، لأن ذلك ثابت في ذمته وعليه أن يبادر لأدائه، وليس له أن يتنفل بصيام تطوع وعليه صيام واجب، بل يبدأ بالواجب أولا ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء. فقد ورد في فضل الصيام 6 أيام من شوال، ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لكن إذا كان على الإنسان أيام من رمضان يبدأ بها أولا، ثم بعد ذلك إذا كان هناك مرتفع صام 6 أيام أو صام ما شاء، وله رخصة أن يؤجل الواجب إلى شعبان، فله فرصة أو رخصة أن يؤجل ما يجب عليه إلى شهر شعبان. فكانت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء رمضان الآخر، وعليه صيام من رمضان الأول، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون التأخير لعذر وهذا لا حرج عليه، وإما أن يكون التأخير لعذر لغير عذر فعليه مع القضاء الكفارة. إذا كان عليه من رمضان هذا العام أيام وبقيت عليه إلى أن جاء رمضان القادم، فإنه يصوم رمضان الجديد، ثم بعد ذلك تبقى عليه الأيام التي من رمضان السابق، فإذا كان أجلها بعذر مشروع فعليه القضاء فقط، وإذا كان أجلها بدون عذر فعليه القضاء والكفارة. ونقرأ في هذه الليلة في صيام التطوع، وهو من أفضل الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى رغب في الصيام، وكما ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، فأضافه المولى إليه إضافة تشريف وتكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. مر بنا الصيام، قلنا لغة بمعنى الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والوقاح بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. الصيام يكون واجب، وهو ما أوجبه الله عز وجل أو أوجبه المرء على نفسه، كأن يكون نذر أو واجب عليه لما اقترف من عمل كفارة قتل الخطأ والوقاع في رمضان والحنث في اليمين وما في حكمها. وصيام واجب بأصل الشرع وهو صيام رمضان. وصيام تطوع يعني صامه الإنسان قربة لله عز وجل وطلبا لثوابه وابتغاء للأجر والحسن. نعم. وفيه فضل عظيم. يعني صيام التطوع فيه فضل عظيم، حينما يمتنع الإنسان عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لماذا؟ لله عز وجل، طلبا بما عنده وطلبا بما أعد للصائمين من الأجر العظيم والثواب الكثير. نعم. في حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 بعد. ويقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث دليل على فضل صيام التطوع. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقد ورد بأن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو ولد الفرس، ولد المهرة أو ولد الفرس يربيه الإنسان ويهتم به ويلاحظه ويعتني به لأجل أن يستعمله إذا كبر. فالمولى عز وجل وله المثل الأعلى يربي الحسنة يزيد فيها إلى 700 ضعف إلا الصوم. الصوم له طريق آخر. يقول المولى عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعذيب. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر. لما انتهينا من ذكر الصيام الواجب وهو صيام رمضان، بقي أن نعرف الصيام التطوع. من الصيام التطوع أن يصوم الإنسان أيام البيض، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهي اليوم 13 14 15. هذه تسمى بأيام البيض، وذلك للبياض لأن القمر يكون فيها قد اكتمل، فتسمى أيام البيض، وهي من الأيام الفاضلة إذا صامها الإنسان واهتم بها. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. نعم. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس. صوم الاثنين والخميس لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل، فإذا قدر الإنسان وصام 3 أيام من كل شهر فهذا فيه خير عظيم، وإذا زاد وصام الاثنين والخميس من كل أسبوع فهذا فيه مغنم كثير. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على هما اليوم الاثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال على الله، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم. نعم. وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان. هذه مكرمة عظيمة، بعد الانتهاء من العبادة الواجبة وهي صيام شهر رمضان، أن يتبع الإنسان هذا الموسم وهذا الشهر العظيم بصيام 6 أيام من شهر شوال. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ست شهر من اللي هو رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة الأيام يعدل شهرين، والسنة 12 شهرا، فيكون الإنسان كأنه صام الدهر بكامل. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فليحرص المؤمن على اغتنام هذه الفرصة، وليحرص على الحصول على ما فيها من خير عظيم وتجارة رابحة. والناس في رمضان ينقسمون إلى قسمين: قسم يتقبل الله عملهم ويرضى صنيعهم ويقبل ما أدوا من عمل، وقسم يكون حظهم، نسأل الله السلامة، حظهم من صيامهم الجوع والعطش، وحظهم من قيامهم السهر والتعب. ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات القبول أن يستزيد المؤمن من خصال الخير وفرص الإيمان، ومن علامات الرد أن يقلع الإنسان بمجرد ما ينتهي الشهر. فمن علامات القبول أن يحافظ المرء على صيام الستة الأيام، فكأنه يقول: أي ربي، وقد قمت بما أوجبت علي من صيام شهر رمضان، فها أنا أشكر نعمتك وأشكر ما أوليتني من هذا الخير بصيام أيام جعلتها تطوعا ولم تجعلها فريضة. وقد ورد بأن الحسنة تقول: أختي أختي، يعني تطلب المزيد، والسيئة تقول: أختي أختي. فمن علامات القبول أن يكثر الإنسان من خصال الخير، ومن خصال الخير أن يصوم ستة أيام من شهر شوال ابتغاء للثواب وطلبا للأجر. ولا يلزم أيها الأحباب أن تكون هذه الستة بعد العيد مباشرة، لا. ولا يلزم أن تكون متوالية، لا، بل أن تكون هذه الأيام من شهر شوال، سواء كانت بعد العيد مباشرة أو بعد أيام من العيد، وسواء كانت منتظمة واحدا بعد الآخر أو يفصل بينها بفطر. المهم أن تكون الستة الأيام من شهر شوال. فلنحرص أيها الأحباب أن نغتنم هذه الفرصة، وأن نبيت النية والعزم على أدائها، شكرا لله على ما حبانا من نعم. فكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم من اهتمامهم بهذا الموسم يجعلون السنة قسمين: ستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. فقد أكرمنا المولى بصيام هذه الأيام وفي هذه البقعة المباركة وفي هذا البيت الطاهر وأمام الكعبة المشرفة، فنبيت النية على شكر خالقنا وبارينا بصيام الأيام التي جعلها تطوع ولم يجعلها فريضة. حديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها، يعني إذا كانت متتابعة وبعد العيد مباشرة أولى، لأن الإنسان يمكن يقول بخليها في العشر الوسط من شوال، لكن يموت قبل، يمكن ينتقل إلى الدار الآخرة، يمكن ينشغل، يمكن يصيبه مرض. فإذا بادر فهذا من العزم، من العزم المحمود أن يبادر الإنسان. نعم. وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قادر لأصومن التاسع والعاشر. الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه. وصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم. احتج به أحمد. نعم. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. ليتيقن أنه صام التاسع مع العاشر. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. نعم. يوم تسعة الحجة بقوله عليه السلام ما من أيام العمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها. لأن الحاج لا يشرع له الصيام بيوم عرفة لأجل أن يتفرغ إلى الدعاء، لأن يوم عرفة هو أفضل الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس. فإذا كان مقيم في البلد يصوم يوم عرفة لأن في صيامه فضل عظيم، وأما إذا كان حاج فلا، لأجل أن يتفرغ للدعاء. نعم. وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال